إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الذي جعل رمضان رحمة للعالمين ومغفرة للمستغفرين والصيام شفاعة للصائمين. الحمد لله الذي جعل الصوم فرصة للتائبين ورحمة بالمساكين وسبيلا للمتقين وفوزا للمهتدين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها على أسماعكم من رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح مشاركة من إذاعة القرآن الكريم في إحياء ليالي هذا الشهر الفضيل. أقبل علينا شهر رمضان بما فيه من الخير والبركات والرحمات، فهو فرصة لمن أراد النجاح في الدنيا والآخرة، وغنيمة لمن أراد جمع الحسنات ليوم تكون فيه الحسرات على ضياع الأوقات. فيا سعادة من أحسن استغلال هذا الشهر، ويا تعاسة من أساء استغلاله أو لم يخرج منه فائزا منتصرا ظافرا بمغفرة الله تعالى. رمضان أنت على الشهور إمام، شهر التقى ازدانت بك الأعوام، والليل يسطع بالضياء كأنه شمس النهار فما هناك ظلام. أهلا وسهلا يا كريم ومرحبا، فرحت بقرب لقائك الأقوام. يا بغية العباد يا بدر الدجى، فعليك من أهل الصيام سلام. أيها الإخوة المؤمنون، ها هو الشهر الكريم وها هي أيامه ولياليه، والآن مستمعين الكرام يؤذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويرفع الأذان الشيخ محمد محمود بسيوني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعته المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ محمد بسيوني، وذلك من هنا من رحاب مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، وفي إطار نقلنا لهذا البث المباشر على الهواء لصلاتي العشاء والتراويح إحياء لليالي هذا الشهر الفضيل. أقام الحاضرون هنا مستمعين الكرام لأداء ركعتي السنة، أراهم إخوة الإيمان ما بين راكع وساجد، أتوا إلى بيت داعيهم وخالقهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. المسلمون في كل مكان يعيشون في صحبة هذا الشهر العظيم، وهم في معية ربهم عز وجل، يعلنون السمع والطاعة، ويعلنون الإقبال على العبادة صوما وصلاة وذكرى وتسبيحا وركوعا وسجودا وقياما وقعودا، خاشعين خاضعين، أراجين خائفين، معلنين أنهم على العهد سائرون، وعلى الصراط ماضون، وعلى منهج الدين القويم دائمون، وبالحياء الإيماني ملتزمون. فاللهم تقبل من الصائمين صيامهم، ومن القائمين قيامهم يا رب العالمين، وأعنا اللهم على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. الآن مستمعينا يقام لصلاة العشاء هنا في مسجد النور بالقاهرة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا، استقيموا، تراصوا، تناسوا، تقاربوا، اعتدلوا. ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، صلينا هنا صلاة العشاء لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان، وأمنا في الصلاة الشيخ عادل المراغي، وننقلها لكم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة، في إطار نقلنا لهذا البث المباشر لصلاتي العشاء والتراويح، احياء لايام وليالي شهر رمضان. اخوة الايمان، فها هم المسلمون يتنقلون بين الصيام والقيام، ومنذ لحظات مرت ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل، ليبدأ المسلمون صيام يوم جديد ثم ليعودوا من بعده للقيام. تلك العبادة التي يشعر فيها المسلم بحلاوة المناجاة وسعادة القيام بين يدي المولى سبحانه وتعالى، فشرف المسلم قيامه بالليل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه دعوة من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لقيام شهر رمضان المبارك. يتمثل هذا القيام في صلاة التراويح، هذه الصلاة التي تستروح بها النفس وينشرح بها الصدر ويصح بها الجسم، ويشعر الفرد فيها بقوة الرابطة والأخوة الإسلامية وبعظمة الدين الإسلامي، حيث يقف الجميع طالبين رضا المولى عز وجل. فعلى المسلم الصائم القائم أن يجعل نهاره وليله في شهر رمضان عبادة لله تعالى. كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يتوكؤون على العصي من طول القيام، لأنهم يظلون طيلة الليل في رمضان في قيام وقرآن وذكر وطاعة للمولى تبارك وتعالى. فاللهم تقبل منا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلينا مستمعين الكرام أن نغتنم هذه الأيام، هذه الأيام من أيام شهر رمضان، في الإكثار من الذكر والعبادة وقراءة القرآن والصدقات. فعلينا أن نعلم جميعا أن العبرة بالخواتيم، وأن من أحسن فيما بقي غفر له الله ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما بقي عوقب بما مضى وبما بقي. لذا ينبغي علينا أن نتعرف على مزيد من الجهد وعلى مزيد من القرب من الله تعالى في أيام هذا الشهر الفضيل. إخوة الإيمان والإسلام، ونجب علينا ونحن بصدد هذه الأيام أن نغتنمها في الصيام والقيام، التماسا لما سيكون من ليلة القدر، وهي التي هي خير من ألف شهر. ينبغي إذن أن نصوم وأن نقوم وأن نجتهد في العبادة في هذا الشهر الكريم، وأن نستكثر من الخير في هذه الأيام حتى ننال الخير كله، كما علمنا ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ومن مسجد النور إن شاء الله يقام لصلاة القيام، ويؤمن فيها فضيلة الشيخ عادل المراغي. قوموا إلى صلاتكم وفقكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا إخوة الإيمان والإسلام صلينا الجزء الأول من صلاة القيام، والتي ننقلها على أسماعكم من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، إن الصوم يغرس في نفوس المسلمين الكثير من القيم الإيمانية التي تجعله مؤمنا بالله حق الإيمان. ففي مدرسة الصوم رأينا المسلم يتعلم في صيامه سلوك المراقبة لله عز وجل، وأن الله مطلع عليه، وأن الله شاهده ومحاسبه. وينتج عن سلوك المراقبة سلوك آخر هو الإخلاص، فإذا بالصائم يضبط سلوكه ليحافظ على صومه إيمانا واحتسابا لله عز وجل، وبالتقوى التي هي الغاية العظمى من الصوم. مستمعين الكرام، الآن نبقى مع هذه الكلمة الطيبة التي يلقيها على أسماعنا فضيلة الشيخ محمد حماد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وذريته وأنصاره وأزواجه وأتباعه الطيبين الطاهرين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد، فإن الأمة الإسلامية أظلها شهر عظيم مبارك كما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فيه فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الشهر الذي يجد الإنسان فيه نفسا آمنة مطمئنة، يجد الإنسان تهذيبا ربانيا، يجد الإنسان فيه أمرا عجيبا، كيف يتعلق الإنسان بخالقه ويطيع الإنسان أوامر ربه سبحانه وتعالى، فإن هذه العبادة هي عبادة باطنية وليست بعبادة ظاهرية لا يطلع عليها إلا رب البرية سبحانه وتعالى. فكما أن الإنسان يتعلق قلبه بربه وتتعلق جوارحه بخالقه سبحانه وتعالى لهذا الشهر المبارك، لهذا الشهر العظيم، في صيام نهاره وقيام ليله، يجد الإنسان فيه أنه رجل ربانيا، يجد الإنسان فيه أنه ليس كإنسان عاش قبل رمضان، يجد في نفسه التغيير، ويجد في نفسه الحب والوفاء، ويجد في نفسه إقبال على الله جل وعلا، ويجد في نفسه الروح الآمنة المطمئنة التي وهبها الله عز وجل لهذه البشرية من التقوى التي يفيض الله بها على عباده بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الشهر الذي يواسي الإنسان فيه أخاه، وهذا الشهر الذي يتعلم الإنسان فيه الصبر، وهذا الشهر الذي يجوع فيه الإنسان فيحس بأخيه الآخر الذي لا يجد الطعام، كما أن الله عز وجل يربي النفوس البشرية في هذا الشهر المبارك كما يربي أرواحهم على الأرواح الطاهرة لله عز وجل، صفاء في النية وصفاء في القلب وصفاء في العمل وإخلاص لله جل وعلا. يكون الإنسان في رمضان إذا بعد عن كل المحرمات وعن كل الصغائر فإنه يشبه الملائكة، لأن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تعصي الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكذلك الإنسان في هذا الشهر لا يعصي الله عز وجل بأقل المعاصي التي كان يفعلها، ولا ينظر إلى محارم حرمها الله جل وعلا، ولا ينظر إلى محارم حرمها الله جل وعلا. من الذي جعل الإنسان يستقيم هذه الاستقامة؟ من الذي جعل الإنسان يعف نفسه ويعف بصره؟ من الذي جعل الإنسان يعف جوارحه؟ إنه شهر الصيام، نعم، الذي أمرنا به الله جل وعلا. وإذا كان شهر يغير النفوس من نفوس ضعيفة إلى نفوس إيمانية، يغير النفوس من نفوس تحب الشر إلى نفوس تحب الخير، إذا كان رمضان يغير الجوارح البشرية من اقترافها للمعاصي إلى عملها الطيبات، يغير النفوس البشرية من تلاهيها هنا وهناك إلى قيامهم في ليالي رمضان، يغير النفوس البشرية من كلامهم وصرصرتهم في أعراض الآخرين إلى ذكر الله جل وعلا والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان شهر غير تلك البشرية كلها هذا التغيير وأسبغهم بهذه الصبغة الطيبة الآمنة المطمئنة، فكيف بالله جل وعلا؟ إذا كان شهر جاء فينا فغير طبائعنا، فأولى بسيدنا رسول الله الدائم معنا صلى الله عليه وسلم، الذي لن نخطو خطوة إلا بعد إذنه، الذي لا نخطو خطوة إلا على سنته الذي لا نخطو خطوة إلا على طريقته، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فبعزتي وجلالي يا محمد لو أتوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم إلا خلفك يا محمد. إذا كان شهر غير فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غير معالم الجاهلية بأكملها، من طبائعهم الفاسدة ومن كبرهم المتوارث من جيل إلى جيل إلى جيل، ومن حب عقيدة فاسدة حاربوا من أجلها طيلة أعمارهم ومات بعضهم فيها، إلى حب الله وحب سيدنا رسول الله، إلى حب الله وإلى فداء النبي بأرواحهم وأمهاتهم وأنفسهم، كما فعلها سيدنا سعد بن أبي وقاص، وهو أول من أفدى رسول الله بنفسه وبأبيه وأمه، وهو أول من أفداه رسول الله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارم يا سعد فداك أبي وأمي. وقد قالها سيدنا سعد للنبي قبل أي واحد من البشر: فداك أبي وأمي يا رسول الله. أين الأمة الإسلامية؟ هذه هي الأمة التي أحبت عقيدة ربها وأحبت شريعة نبيها وأحبت الإسلام السمحة والحب والوفاء والإخاء والمحبة المتوارثة من جيل إلى جيل على سنة سيدنا رسول الله، ومن رحمة وضعها الله بين الخلائق بأجمعهم، ومن رحمة أفاض الله فيها على عباده. فالأمة المتراحمة هي أمة النبي، فالأمة العاملة هي أمة النبي، فالأمة المحبة لبعضها هي أمة النبي، فالأمة المجتمعة مجتمعة على الحق هي أمة النبي، فالأمة التي تتكاتف على قرآن نبيها وسنة نبيها هي أمة النبي، فالأمة التي تدعو برحمة نبيها وبسلام حبيبها وبعطف نبيها وبتسامح نبيها هي أمة النبي الخالدة التي يخلدها الله دائما في الزمان والمكان. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أمته الطاهرة، وأن يجعلنا من عباده الطائعين، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يجعلنا من عباده العابدين المتعبدين الذين يعرفون لله حقه ولسيدنا رسول الله حقه وللقرآن حقه. وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل مني ومنكم صيام رمضان وقيامه، وأن يعيننا فيه على حسن الصيام والقيام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالفعل مستمعين الكرام، في الصوم تقوية للإرادة وتربية على الصبر، لا رقيب عليه في ذلك إلا رب العزة تبارك وتعالى، ولا يسانده إلا إرادته القوية الواعية. هكذا مستمعين الكرام، استمعنا إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الشيخ محمد حماد، والتي ألقاها علينا في رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنستكمل معا صلاة القيام خلف الشيخ عادل المراغي. الرحمن الرحيم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. يا منزل البركات ويا رفيع الدرجات يا جار المستجيرين ويا أمان الخائفين ويا ملاذ الهاربين احفظ مصر من كيد الكائدين احفظ مصر من عدوان المعتدين احفظ مصر من تربص المتربصين احفظ مصر من شماتة الشامتين. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار وكيد الفجار والماكرين بالليل والنهار. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إلى كل خير واجمع القلوب عليه ومن أراد بمصر سوءا فاجعل تدميره تدبيره فاجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه. اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين فرج الكرب عن المكروبين في كل مكان. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ربنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. هكذا مستمعين الكرام نقلنا لكم صلاتي العشاء والتراويح على الهواء مباشرة من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عادل المراغي. مستمعين الكرام، أخيرا أنقل لكم تحيات الزميل أحمد عبد الرؤوف وفتحي نصار من هندسة الإذاعة الخارجية، وهذه تحياتي فؤاد حسان. إلى الملتقى في لقاءات أخرى قادمة، لكم التحية وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أننا غدا إن شاء الله تعالى وفي 8:30 مساء ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. معكم في هذا اللقاء على الهواء الزميل محمد مصطفى يحيى.